وقع زلزال تحركت معرف بعض المواد الكيميائية وتفاعلت في باطن الأرض وشنو معرف ثم مما فجر شنو أو أحدث زلزالا. ولماذا تحركت الأرض في هذه المواعيد وماذا الذي أوجد فيها هذه المواد والتفاعلات الكيميائية كما يقولون؟ الزلازل آية من آيات الله. المدينة النبوية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حقا فيها زلزال اضطرت، فجمع عمر بن الخطاب أهل المدينة قال أما وإنها مادت يعني تحركت أما وإنها مادت لحدث أحد السمور أما وإنها لو عادت لا أساكننكم فيها أبدا لا أساكننكم فيها أبدا. قال لهم تاني إذا حصل زلزال أنا ما أسكن في المدينة معكم. الزلزال حصل بسبب معاصي الناس عرفت، وهذا واضح جدا ما سوف يأتي في الحديث الذي بعده. طيب فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي هذا دليل وحديث على أن الدعاء وأن الصلاة ترفعان البلاء، الدعاء والصلاة ترفعان شنو؟ البلاء. طيب الصلاة الخسوف والكسوف صليناها هي وردت بهيئات، لكن كما قال الشيخ الإسلام تيمية لم يثبت من الهيئات إلا حديث عائشة اللي هو الحديث الذي مر علينا أنه صلى صلاة الخسوف ركعتان بأربع ركعات وأربع سجدات، هذه الصيغة الصحيحة. وأيضا ضعفها البخاري وضعفها الشافعي وهذا هو المعتمد. طيب ينادى إليها بقوله الصلاة شنو؟ جامعة، الصلاة جامعة. وجميع وهذه قاعدة اكتبوها، قاعدة اكتبوها، جميع الصلوات المتعلقة بمناسبات مثل صلاة الخسوف، جميع الصلوات المتعلقة بمناسبات مثل صلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء والعيدين، نعم شنو؟ لا خوف ما معه، والعيدين والجمعة كلها شهرية وإن كانت في النهار، كلها جهرية وإن كانت في شنو؟ في النهار. هذه قاعدة. يلا من يقول القاعدة دون أن يقرأ أو أن ينظر إلى كتابه؟ يقول القاعدة من رأسه. نعم لا ما تقرأ جميع الصلوات المتعلقة بالمناسبات كالخسوف والاستسقاء وصلاة العيد والجمعة كلها شنو؟ جهرية. نعم وإن كانت في النهار. طيب قولا واحدا كيفية الصلاة من يفعلها لنا لمن لم يحضر كيف تصلى صلاة الخسوف؟ طيب تعال أو يعني المكان. نعم يلا التكبير ثم قراءة سورة طويلة قراءة الفاتحة ثم الركوع لا الفاتحة الأول الفاتحة. ثم قراءة سورة طويلة ثم الركوع يلا ركع. طيب هذا ركع الركوع الأول ثم الركع

حاجة وافتقار وتذلل وإظهار فاقر. فرفع عليه وسلم يديه يدعو كويس، ولعله دعا وهو مستقبل الناس صح أو مستقبل القبلة، ونقول استقبال القبلة للاستحباب، وفعله عليه الصلاة والسلام دعاؤه غير مستقبل القبلة لبيان أن هذا جائز. طيب ورفع يديه وهذا من باب إظهار الفاقة، اللهم غثنا اللهم غثنا اللهم غثنا، استحباب تكرير أو تكرار الدعاء ثلاثا. طيب اقرأ. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. طيب في السماء من سحاب، السحاب معروف، القزعة نوع من أنواع السحاب المتقطع الرقيق، ما في أي شيء في السماء يعني، بل في بعض الروايات كأنها ترس. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل في المدينة، حتى قال لأبي ذر: إذا بلغ البناء سلعا فاخرج من المدينة، والآن سلع في وسط المدينة. وفي ذلك الوقت قال أنس: ما بين سلع، عرفت، وما بين المدينة ما لا يوجد بناء ولا دار. طيب نعم. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. مثل الترس، سحابة مثل الترس، ما معنى الترس؟ ايوه صحيح، الترس اللي هو ما يتقى به يعني، عرفت، يعني كأنها دائرة او كذا يعني. طيب. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. صحيح. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، ما رأينا الشمس سبتا من الجمعة إلى السبت ما رأوا شمس، السماء تمطر والسحاب ملأ الدنيا، وهذا فيه دلالة من دلالات النبوة و كرام من الكرامات ومعجزة من المعجزات. نعم. قال: أين الشمس سبتا معناته أسبوعا يعني. أيوه. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في يوم الجمعة المقبلة. في الجمعة المقبلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس. طيب. فاستقبله قائما. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. صحيح. استمر الغيث كم؟ أسبوع. أسبوع من كم لكم؟ من الجمعة و السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، استمر شنو؟ فجاء يقول نفس الأمر: هلكت الأموال وانقطعت السبل، لكن ليس بشنو؟ ليس من باب القحط، لكن من باب كثرة الماء. نعم. وقد أهلك الله أمما بالماء. نعم. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا يعني من حولنا، حوالينا يعني من حولنا، وليس لا علينا يعني ليس في ديارنا. اللهم على الآكام والضراب وبطون الآكام. الآكام دائما في الصحراء تجد آكام، هي عبارة عن تلال أو تلول أو مناطق مرتفعة تثبار رملية، عرفت، فهي الآكام. نعم. والضراب. والضراب اللي أقل منها، عبارة عن روابي يعني موجودة. وبطون الأودية. بطون الأودية معروف، بطن الوادي يعني. الضراب اللي هي الجبال الصغيرة، جبال يعني صغيرة. أما الآكام رمال، يعني المرتفعات الرملية هي الآكام، والضراب الجبال الصغيرة يعني كالروابي صغيرة. نعم. وبطون الأودية ومنابت الشجر. صحيح. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. سرعة إجابة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وقلنا هذا فيه دلالة من دلائل شنو؟ دلالة من دلائل النبوة. نعم. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. صحيح. الضراب الجبال الصغار. صحيح. والآكام جمع أكمة وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة. طيب. ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. صحيح. يعني هو كأنه يوصف لهم أنها مثلها يعني قريبا أو من هذه الجهة، يعني هذا من باب وصفه. طيب. شريك وهو أحد تلاميذ أنس، قال له هو الرجل الأول؟ قال لا أدري. عرفت؟ لأنه لم يدقق فيه. طيب، يقال في هذا الحديث كم بقي من الزمن؟ خمس. طيب. طيب، نقول القول الأحناف بأن هذا الحديث عند أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى بشنو؟ بالدعاء فقط، وأنه حصل الاستسقاء ولا توجد الصلاة تسمى صلاة شنو؟ الاستسقاء. فكيف نرد عليه؟ طيب، هل يعني قوله صحيح ولا ما صحيح؟ قوله صحيح. طيب كيف يعني توافقون الأحناف؟ أيوه. نعم صحيح. أيوة، أن الاستسقاء له صيغ متعددة، يمكن أن يكون الاستسقاء بالدعاء فقط، ويمكن أن يكون بشنو؟ بالصلاة وإدخال الدعاء فيها بهيئة مخصوصة معروفة وهي الخروج إلى الصحراء وكذا وكذا. عرفتم؟ فلا يمنع. يعني الأحناف نقول لهم كونه استسقى في المنبر لأنه رأى أن هذا أرجى في قبول الدعاء في يوم الجمعة فدعا، يسمى أنه استسقاء لأنه دعا طلبا للسقيا، لكن هذا لا يمنع أن تكون للاستسقاء صلاة شنو؟ أن تكون للاستسقاء صلاة شنو؟ خاصة. ما يمنع أن تكون للاستسقاء صلاة شنو؟ صلاة خاصة. فيمكن أن يكون الاستسقاء دعاء، ويمكن أن يكون الاستسقاء دعاء وصلاة وبهيئة معينة في الخروج إلى الصحراء وتحويل الرداء وإلى غير ذلك. واضح؟ فإذا سؤال، كيف نرد على الأحناف؟ أن الاستسقاء له صيغ متعددة، قد يكون بالصلاة والدعاء بالدعاء فقط. وكيف تنكرون حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى شنو؟ إلى المصلى، وخرج إلى الصحراء وصلى بالناس وحول رداءه ودعا. كيف تردون على هذا الحديث؟ فيقال الاستسقاء الأولى الجمع بين الصيغ، وهذا على حسب الحاجة، حاجة الناس. إذا دعا الناس في منابرهم ومساجدهم كلهم على حدة بعد الصلوات في الجمعة واستسقى الخطيب جاز، ولكن إذا لم ينزل اتداعى الناس وتجمعوا وصلوا استسقى. عرفت؟ هذا هو شنو؟ الجمع. ولا يخفى عليكم أن في الحديث جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، جواز التوسل بدعاء شنو؟ الصالح. والتوسل بدعاء الرجل الصالح أن تقول له ادعو لنا في هذا الموقف، ادعو الله أن يغيثنا. وهذا حصل مع العباس ومع معاذ بن الحكم مع يزيد بن الأسود الجرشي. عرفت؟ وما في شيء تتوسل فيه الخير وترجو الله عز وجل يقول لك ذلك، تقول ادعو لنا في الاستسقاء وفي غيره. هذا ما فيه شنو؟ ما في حرج، لانه من باب شنو؟ من باب التوسل بدعاء الرجل شنو؟ الصالح. التوسل بالاموات لا يجوز، لانه ذريعه للشرك، لان التوسل بالدعاء، وهل الميت دعاء؟ ام الميت يستحق شنو؟ يستحق الدعاء. لكن تقول للميت ادعو لنا، يعني ربنا في الغالب الميت هو الذي يدعى، ينادى من دون الله. ودعاء الميت شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله شنو أحد، لا يجوز، هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام دعاء الميت. وقولك هذا ضرب من التوسل، يا الله اغفر لي واعطني لأجل فلان الفلاني حيا أو ميتا، هذا أيضا لا يجوز، الذي يسمى التوسل بالجاه والذات وليس بالدعاء. يا الله اعطنا لأجل فلان الفلاني عندك لمكانته عندك، اسأل الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. أي منه؟ اسأل الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، اسأل الله عز وجل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، موضوع نعم أورده الشوكاني في المعاني المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات لا يستدل به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث إن الأنبياء نعم